تقدم الكلام في أصول الفقه عن مسألة النهي واقتضاء النهي الفساد، يعني هل النهي يقتضي الفساد أم أنه لا يقتضيه، على ما تقدم من اختلاف العلماء في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسمية أو التكوين. طبعا هذا من المعاني التي ترد لها صيغة الأمر، فالأصل في صيغة الأمر أنها كما تقدم في كلام المصنف أنها تفيد الوجوب، صيغة الأمر. ثم ذكر ما تفيده صيغة الأمر، فهي أحيانا لا تفيد الوجوب، أحيانا تكون للإباحة، يأتي الأمر والمراد به الإباحة، كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا، هذا أمر، هل يفيد الوجوب؟ لا، وإنما يفيد حل الصيد. فلا يجب على المحرم إذا تحلل من إحرامه، لا يجب عليه أن يذهب فيصطاد، لا يؤمر كل من تحلل من الإحرام أن يصطاد. وهكذا في سائر الأوامر التي تأتي بعد الحظر، فإنها ترد إلى ما كانت عليه قبل الحظر. وقد يأتي الأمر والمراد به التهديد، يعني هو يأمرك لا لتفعل هذا الفعل لا للوجوب، وإنما تهديدا، كما قال تعالى: اعملوا ما شئتم. هل هذا قوله اعملوا ما شئتم معناه أننا نعمل ما نشاء؟ لا، الأمر هنا للتهديد، معناه التهديد. كذلك يأتي الأمر والمراد به التسوية، يعني التسوية بين الفعل والترك، كما في قوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، اصبروا أو لا تصبروا، هذا أمر اصبروا، لكن المراد منه التسوية بين الصبر وعدم الصبر. وقد يأتي الأمر والمراد به التكوين، يأتي الأمر والغرض المقصود منه التكوين، كما في قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، الأمر المراد به هنا التكوين. فهذه يعني المعاني التي ترد في الأمر. ثم المؤلف انتقل إلى مبحث آخر، وهو مبحث العام والخاص، أو مبحث العموم والتخصيص، وهذا من أهم مباحث أصول الفقه، مبحث العموم وخصوص، مبحث المطلق المقيد، ومبحث المجمل والمبين. هذه هي أهم المباحث في أصول الفقه، فهذا المبحث يعني مهم جدا، لأن النصوص الشرعية إما أن ترد عامة وإما أن ترد خاصة، ولهذا كان هذا المبحث مبحث العام من أهم المباحث التطبيقية في أصول الفقه. فنبدأ أولا بتعريف العموم. ما هو العموم؟ العام في اللغة أو العموم في اللغة هو الشمول، تقول مثلا: مطر عام، يعني شامل لجميع الأمكنة. أما في اصطلاح العلماء في اصطلاح الأصوليين فيعرفون العموم بتعريفات كثيرة، أدقها وأصحها أنه كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، يعني هذا هو أدق، الله أعلم، أدق تعريف للعام، هو كلام مستغرق أو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. فما معنى هذا التعريف؟ لأنه لابد من شرح هذه هذا الحد حتى يعني يتميز العام عن غيره. فقوله أو قولهم هو كلام أو هو لفظ، قيدوه باللفظ لماذا؟ لإخراج الأفعال، فالأفعال لا تفيد العموم. مثلا الأفعال النبوية لا يؤخذ منها العموم، العموم إنما يؤخذ من الأقوال، القول فقط هو الذي يؤخذ منه العموم. أما الأفعال النبوية فلا تدل على العموم، وكذلك الأحكام التي هي قضايا الأعيان هذه ليست أقوالا فلا تدل على العموم، ولكن نقول فيها إطلاق، هذه ليست فيها عموم ولكن فيها إطلاق. طبعا وسيأتي الكلام عن هذه المسألة والفرق بين العموم وبين الإطلاق. فقولهم كلام أو لفظ هذا يخرج به الفعل وما جرى مجرى الفعل، كذلك قوله مستغرق، مستغرق يخرج به ما لا يستغرق، كقولك مثلا بعض الحيوان ناطق، هذا ليس عاما، بعض الحيوان ناطق هذا لا يستغرق، بخلاف ما قال كل ناطق حيوان هذا مستغرق. فلا بد أن يكون كلاما مستغرقا لجميع ما يصلح له، فيخرج بقوله لجميع ما يصلح له ما لا يصلح له، كما تقدم من مثلا في المثال تقدم في العقيدة، من هذه يستغرق بها ما يعقل أو ما يعقل، ولا يستغرق بها ما لا يعقل، هي تفيد العموم في ما يعقل، لكن هي كلام مستغرق لما يصلح له، وإن كان لا يستغرق ما لا يعقل، هو لا يستغرق ما لا يعقل، لكن هذا لا ينفي عنه العموم لأنه يعم ما يصلح له، يعني يكون عاما في ما يصلح له. كذلك قوله بحسب وضع واحد هذا قيد يخرج به، تخرج به الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة مثل العين، كلمة عين يدخل فيها العين الباصرة وعين الماء وعين الذهب وعين النقد وعين الربيئة، هذه كلها تصف بلفظ عين. وهل العين يشمل هذا الجميع؟ الجميع لا، وإنما لفظ العين من الألفاظ المشتركة، أن يطلق على شيء بحسب السياق، يفهم بحسب السياق. هذا قوله بحسب وضع واحد فهذا هو العام، أما الألفاظ المشتركة فأوضاعها متعددة، فهنا وضع لفظ العين والمراد به الباصرة، وفي الموضع الثاني المراد به النقد، يعني له وضع آخر، يعني تغير وتعدد الوضع، لكن العام لا، العام يوضع وضعا واحدا، له وضع واحد يشمل، مثل قول مثلا المؤمن، المؤمن هذا كل من جاءت فيه وصف بهذه الصفة فهو داخل تحت هذا اللفظ. كذلك إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان كلمة إنسان هنا وضعها واحد، فكل من كان بهذا الوصف وهو الإنسانية فهو داخل تحت هذا اللفظ، فاللفظ يعمه. فهذا هو معنى بحسب وضع واحد. قال دفعة، أي أنه هذا الكلام يستغرق ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة، يعني يكون عمومه شمولي، هذا هو المقصود، أن يكون عمومه شموليا، بخلاف ما إذا كان عمومه بدليا وهذا هو المطلق. فكلمة إنسان في المثال، إن الإنسان، الإنسان هذه تشمل دفعة واحدة كل الناس، صح، لكن إذا قلنا فتحرير رقبة، هل تشمل كل إنسان، كل رقبة، كل من له رقبة يحرر؟ لا، المقصود تحرير رقبة واحدة يعني مهما كانت هذه الرقبة ما دام أنها توصف بالرق وبالإيمان فأي رقبة حررت وقع الامتثال. فالمطلق هو واحد لا على سبيل البدل, واحد في جنسه لا بعينه على سبيل البدل. يعني إذا قلت مثلا الآن أنا نجي الآن نقول أكرم طالبا, أكرم طالبا هذا مطلق مش عام, أكرم طالبا. فأي طالب أكرمت فقد تحقق المطلوب لأنه مطلق. أي واحد على سبيل البدل, إما ما معنى البدل؟ يعني إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا البدل. أي واحد أعطيته وأكرمته تكون يعني وقع بذلك أو حصل بذلك المطلوب. لكن إذا قلت أكرم الطلاب فلا يحصل المراد إلا بإكرامهم جميعا لا بإكرام واحد منهم. فهذا هو الفرق بين العموم الشمولي الذي يشمل كل من يدخل في هذا اللفظ وبين العموم البدلي. فهذا هو المقصود بقوله دفعة, يعني يخرج بذلك ما كان على سبيل البدل, لأن هذا سيأتي الكلام عنه في باب المطلق والمقيد. نحن الآن في باب العام. العام هو ما يشمل يستغرق ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر, يخرج به ما دل على الحصر كالعدد مثلا عندما تقول 100,000 هذا لا يدل على العموم, وإن كان يعني عند بعض العلماء يدل على العموم, لكن الصحيح أنه لا يدل على العموم. مثلا في البيت, عندك في البيت مثلا ثلاثة من الأولاد فتقول أكرم, تقول لرجل أكرم من في البيت, كم عددهم؟ أكرمهم. فهذا اللفظ هذا لفظ عام, فلا يتحقق هذا اللفظ إلا بإكرام الجميع. لكن الآن أنا أقول لك إنسان آخر عنده 30 من الولد فيقول أكرم 20 من أولادي, فأكرمت 20 من أولادي, فهل هذا يدل على العموم؟ هل يدل على العموم 20؟ لا, لا يدل على العموم, مع أنه 20 ولد, هذا 3 فقط, لكن 3 كان على سبيل العموم. أما 20 لما كان مقيدا بعدد معين فهذا يدل على عدم العموم, لا يصلح في قولي في حد وتعريف العام. هذا يعني فيما يتعلق بتعريف العام. واضح ولا ربما فيه يعني شيء من الغموض؟ إن كان واضحا نكمل, وإلا نشرح, لأنه ربما هذا التعريف يعني هو التعريف الأخرى كلها يعني فيها نظر. كل التعريف التي ذكرها الأصوليون تقريبا فيها يعني شيء من الانتقاد, لم تسلم من الانتقاد. نعم, واضح التعريف, التعريف العام واضح. فهذا اللفظ العام يدل على كثيرين, يعني مجموعة كثيرة مختلفة كلها تدخل تحت لفظ واحد, بخلاف الخاص. الخاص يدل على بعض أفراد هذا العام. ولهذا كلما درسنا, إذا درسنا العام لابد أن ندرس الخاص, لأن الخاص متعلق بالعام, واللفظ الخاص يقضي على اللفظ, والنص الخاص يقضي على النص العام. لابد أن نعرف ما هي الألفاظ العامة وما هي النصوص التي تخصصها. هذا اللفظ العام ينقسم إلى قسمين, عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. هناك لفظ عام مخصوص كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية, هذا عام مخصوص. قال تعالى إن الإنسان, الإنسان هذه كلمة مفرد محلى بالألف واللام, وهذه هذا يدل على العموم كما سيأتي. إن الإنسان, وهذه الألف واللام هنا ال هذه بمعنى كل، لأنها استغراقية. ال هنا استغراقية كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في العموم، في صيغ العموم سيأتي الكلام عن ال هذه تفيد العموم. دخلت على اسم مفرد فهي بمعنى كل، يعني إن الإنسان أي إن كل إنسان، كل إنسان لا في خسر. ثم استثنى إلا الذين آمنوا، هذا عام والمراد به الخصوص، يعني ليس كل إنسان وإنما المقصود به الكافر. كل إن الإنسان لفي خسر، من هو الإنسان الذي هو في خسر؟ هل كل إنسان في خسر؟ لا، استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح، فهذا عام مخصوص، هو عام يشمل كل الناس، إلا أنه خص بعد ذلك بالكفار، لأن العلماء يقولون بأن الاستثناء معيار العموم. هذه قاعدة مهمة، الاستثناء معيار العموم، إذا وجدت استثناء فاعلم أن اللفظ الذي قبله عام. كل ما تجد استثناء بإلا أو بإحدى أخواتها فاعلم أن ما قبلها لفظ عام، لأنه لو لم يكن عاما لما صح أن يستثنى منه. مثلا تقول لو لم يكن عاما، مثلا أكرم، لو كان مطلقا هل يجوز الاستثناء من المطلق؟ لا يجوز. تقول مثلا أكرم طالبا إلا زيدا، أكرم طالبا هذا مطلق، مش من صيغ العموم، هذه من صيغ الإطلاق. أكرم طالبا إلا زيدا، لأن الواحد لا يستثنى منه، لأنه قال أكرم طالبا، هذا واحد، هذا مش عام. لو قال أكرم الطلاب إلا زيدا هذا صحيح، لكن أكرم طالبا إلا زيدا هذا كلام لا يصح. الاستثناء لا يكون إلا من عموم، لا يكون من إطلاق. الاستثناءات لا تكون إلا من لفظ عام، فكل استثناء فاعلم أن ما قبله يكون من باب العام. والقسم الثاني هو اللفظ العام الذي يراد به الخصوص، يعني هو لفظ عام ليس المقصود به العموم وإنما المقصود به، يعني وهذا في يعني يدرك بالتفسير، كما في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس، الناس كلمة الناس هنا مفرد محلى بأل فيفيد العموم. أم يحسدون الناس، يعني يحسدون كل الناس؟ لا، المراد بالناس هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، على هذا أكثر المفسرين. حينئذ ماذا نقول؟ نقول كلمة الناس هنا عامة، لكن المراد بها شخص واحد. كذلك في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، في غزوة بدر، الذين قال لهم الناس، شكون؟ كل الناس، هم الذين قالوا للمؤمنين، الذين قال لهم الناس، صور العالم كله جاء للمؤمنين وقال لهم إن الناس جمعوا لكم، شكون اللي جمعوا لكم؟ الناس كلهم العالم. هذا لفظ عام يراد به الخصوص، فإن الذين قال لهم الناس، من الناس هنا؟ رجل واحد هو الذي قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم، وهو نعيم ابن مسعود. فعلماء التفسير قالوا الذي جاء إلى الصحابة هو نعيم ابن مسعود الأشجعي، قال إن الناس قد جمعوا. من الناس؟ أبو سفيان وأصحابه، هذا هو المقصود. فلفظ الناس في الموضعين هي من باب العام الذي يراد به الخصوص، وليس العام الذي يراد به العموم. مش عام يراد به العموم، مثلا كما في قوله تعالى خلق كل شيء، وخلق كل شيء، كل شيء هنا كل تفيد العموم. عموم ماذا؟ عام يراد به العموم، خلق كل شيء كل شيء بلا استثناء. نعم عام محفوظ هذا، لا لا يعني لا يخصص منه فرد من الأفراد على كثرة المخلوقات، مخلوقات لا تعد ولا تحصى، لكن كلها تدخل في قوله كل شيء. فهذا المراد بالتقسيم، تقسيم العام إلى لفظ عام يراد به الخصوص ولفظ عام يراد به لفظ عام مخصوص. نعم قال المؤلف: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، قال ما عم شيئين فصاعدا، طبعا وهذا بناء على القول قول الأصوليين بأن أقل الجمع اثنين، هذا مذهب، قالوا أقل الجمع اثنين، جماعة من الأصوليين وجماعة من علماء اللغة قالوا أقل الجمع اثنين، والمشهور أن أقل الجمع ثلاثة. طبعا الذين قالوا إن أقل الجمع اثنين استدلوا بحديث عند النبي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الاثنان فما فوقهما جماعة، ورد في حديث بالنسبة للصلاة، فقالوا إن الاثنين أقل الجمع اثنين شرعا لا لغة، فالشرع أقل الجمع اثنين، أما في اللغة فأقل الجمع ثلاثة، هذا هو الجاري على كلام العرب. طبعا المؤلف سار على هذه الطريقة فقال أقل أو العام هو ما عم شيئين فصاعدا، أي من غير حصر، يعني من غير حصر بعدد معين بألف ولا ألفين ولا. قال من قولهم: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، يعني عممتهم أي شملتهم بالعطاء، ومنه يعني سميت الإمامة بأنها تعم الرأس، تغطي كل الرأس يعني تعم، لهذا سميت بهذا الاسم. قال: وألفاظه أربعة، يعني صيغ العموم الموضوعة له أربعة، هذه صيغ العموم له صيغ معينة كما تقدم في الأمر له صيغ، كذلك العموم. أول هذه الصيغ قال: الاسم الواحد المعرف بالله، الاسم الواحد يعني اللفظ المفرد إذا دخلت عليه اللام، وقال اللام، وهذا طبعا بعضهم يعني الكوفيون يقولون الألف واللام، وعلى ذلك سار صاحب متن الجرمونية قال: والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. أما البصريون فماذا قالوا؟ بالجر والتنوين والندى وأل ومسند باسم تميز الحصر. ابن مالك يقول وأل، وبعضهم قال اللام فقط، مش ال، اللام فقط. لماذا؟ قالوا لأن الهمزة الأولى ليست أصلية في الكلمة، وإنما جيء بها، هي همزة الوصل، جيء بها للتوصل للنطق بالساكن، اللام ساكنة ولا يتوصل إلى النطق بها إلا بهمزة الوصل، فقالوا أي ما كان الخلاف لا يهم، المهم هو نحن الذي يهمنا هنا هو هذه ال، وإن كان يعني الأفضل أن نقول ال، ال هذا يعني الأحسن. هذه ال إذا دخلت على اسم مفرد دلت على العموم، كل اسم مفرد محلى في أوله بهذه ال فهو يدل على العموم، فهو من صيغ العموم، بشرط أن تكون ال هذه ليست عهدية ولا لبيان الحقيقة، فإن كانت عهدية أو لبيان الحقيقة فإنها لا تدل على العموم. مثلا العهدية، والعلماء يعني ال هنا لابد أن تكون استغراقية، لأنه ال هنا قد تكون هذه الألف واللام قد تكون استغراقية، وهذا هو المقصود هنا أن تكون استغراقية، يعني تشمل إن الإنسان لفي خسر. إنسان هذا مفرد دخل عليه ألف واللام الاستغراقية. ما هو ضابط الاستغراقية؟ قال العلماء هي التي يصح أن يوضع مكانها كل. حاول أن تضع مكانها كل، كيف يكون الكلام؟ إن كل إنسان لفي خسر، هل هذا صحيح؟ صحيح. كل كلمة فيها ال مفرد فيه ال، وأمكن أن نضع مكان هذا أداة التعريف لفظ كل، فهذا يدل على أنها للاستغراق. لكن إذا كانت أحيانا تكون للعهد، مثلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا لفظ مفرد دخلت عليه أن، هل هذا يفيد العموم؟ فعصى فرعون كل رسول، ولا عصى موسى؟ موسى. فعصى فرعون الرسول، وهذا الرسول المعرف بالألف واللام سبق ذكره، لأنه إيش قال؟ ماذا قال؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون هذا الرسول، فأل هنا بمعنى هذا. فهذا الألف واللام هنا في الرسول ليست للاستغراق، هذه العهدية. وعليكم السلام. لماذا سميت عهدية؟ لأنها معهودة عند السامع، يعني معروفة عند السامع. كيف عرفت؟ لأنها مذكورة في السابق، ولهذا يسمى هذا الهنا للعهد الذكري، يعني هذا العهد مذكور، يعني مذكور من قبل، ذكر كلمة ثم أراد أن يعرفها، يعني أن يذكرها مرة أخرى، فيأتي بالألف واللام، فتكون الهنا للعهد الذكري. فقوله فعصى فرعون الرسول، مباشرة نقول من هو هذا الرسول الذي تقدم ذكره، وهو المعروف والمعهود عند السامع، وهو كما تقدمه موسى عليه السلام. فهذه أن هنا لا تفيد العموم إذا كان للعهد الذكري. كذلك إذا كانت للعهد الذهني، أحيانا يكون هذا العهد ذكريا وأحيانا يكون ذهنيا. مثلا زيد وعمر، يعني جيبوا مثال من السنة أفضل. قول النبي عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول، البول هنا لفظ عام ظاهرة ولفظ مفرد دخل عليه الألف واللام. استنزهوا من البول، ألف واللام هنا هل الاستغراق، هل الاستنزاه يكون من كل الأبوال؟ هل نقول بالعموم استنزه من البول، هل كل بول يجب أن نستنزه منه؟ إذن الألف واللام هنا ليست الاستغراق. ما المقصود بها؟ لماذا؟ لأنه أبوال ما يؤكل لحمه طاهر لا يستنزه منه. إذن ما المراد بالبول هنا؟ بول الآدمي. هذا البول معهود بيني وبين، معهود ومعروف عند السامع الذي خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام، معهود عنده، ولهذا جاء بالألف واللام. ولهذا جاء في الحديث الآخر أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لما حذف الألف واللام أضافه إلى نفسه. وفي الرواية الأخرى كان لا يستنزه من البول، لما لم تكن مضافة جاء بلفظ الألف واللام التي تفيد العهد الذهني الذي هو معروف عند الإنسان في ذهنه. عندما نقول استنزه من البول، الإنسان يفهم بأن المقصود من هذا اللفظ هو كذا وكذا، الشيء المعهود في ذهنه واضح. كذلك مثلا نكون جالسين الآن وننتظر في إنسان، ننتظر مثلا في قاضي، إنسان رجل قاضي ننتظره، ثم فجأة دخل فأقول جاء القاضي، يعني جاء كل القضاة جاءوا. لا، ما المقصود بهذا؟ القاضي المعهود بيني وبينك، يعني الذي هو في ذهنك. لكن لو أطلقنا الحكم، كلمة قاضي نقول مثلا يجب على القاضي أن يفعل كذا وكذا، يعني يجب على كل قاضي، مش على قاضي معين، واضح؟ فيفرق بين ال التي هي الاستغراق والتي هي للعهد. والعهد إما أن يكون العهد يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قلنا بأن العهد الذكري، والثاني هو العهد الذهني، والثالث هو العهد الحضوري يكون حاضر. وهذا مثلوا له بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم، هذا اليوم فقط، وهو يوم عرفة. اليوم الألف واللام هنا للعهد الحضوري يعني الحاضر، هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. كذلك إذا كانت هذه إذا كانت عهدية فهي لا تفيد العموم، كذلك إذا كانت للحقيقة فإنها لا تفيد العموم. ما هي التي للحقيقة؟ المقصود بالحقيقة ماذا؟ الماهية، ماهية الشيء أو جنس الشيء، هذا المقصود. عندما نقول مثال الرجل خير من المرأة، الرجل خير، يعني هل هذا الاستغراق يعني كل رجل خير من كل امرأة؟ لا، هل هنا ليس الاستغراق، كم من امرأة هي خير من عشرات الرجال، فالمراد هنا الجنس. فالأل هنا ليست للعموم، أل هنا ليست للعموم، وإنما هنا جنسية، أل هنا يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة، فهي لبيان الحقيقة والماهية، لا هذه تسمى الجنسية، أل هنا وليست استغراقية. إذن اللفظ المفرد إذا عرف ودخلت عليه أن فإنه يفيد العموم، لكن لابد أن تكون الألف واللام التي دخلت عليه أن تكون استغراقية، أن لا تكون عهدية، أو أن لا تكون لبيان الحقيقة، لأنها إن كانت عهدية فهي بحسب المعهود، بحسب المعهود. إذا كان المعهود عاما تكون عامة، انتبه لهذا أيضا، إذا كان المعهود عاما أفادت العموم، إن كان خاصا أفادت الخصوص. ولهذا نقول إن كانت عهدية فهي بحسب المعهود. فهذا هذا هو ال التي تكون يعني النوع الأول من أنواع العموم، وهو الواحد المعرف باللام، هذا يفيد العموم. واستدل يعني يمكن أن نقول الدليل على أنه مفيد للعموم الاستثناء الذي جاء بعده، الاستثناء والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهذا الاستثناء يدلنا على أن ما قبله عام، فيدل على أن اللفظ المفرد إذا تحلى بالألف واللام فهذا يدل على عمومه، واضح. والأمثلة في هذا في القرآن الكريم كثيرة جدا، الألفاظ المفردة المحلات بأل التي هي الاستغراق، هذا كثير في كلام الله عز وجل، وكذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام طبعا. وهذا معرفة العام والخاص هذا مهم جدا في باب العقائد، في باب الأحكام الفقهية، فلابد أن نعرف ما هو اللفظ العام وما هو اللفظ الخاص، حتى يعني نميز أيضا ما هي صيغ العموم، هل هذا اللفظ يعم كل المكلفين أم أنه يعني خاص بطائفة منهم، يعني هذا يحتاج إليه يعني من يدرس الفقه خصوصا، ومن يدرس يعني العلوم الشرعية بصفة عامة. قال والنوع الثاني هو اسم الجمع المعرف باللام، اسم الجمع المعرف باللام طبعا إلا إذا كانت هذه اللام للعهد، فإنه حينئذ لا تفيد العموم. الذي يفيد العموم مثاله مثلا اقتلوا المشركين، هذا لفظ يعم كل مشرك، اقتلوا أمر بقتل كل المشركين. كذلك قد أفلح المؤمنون، فاللفظ هنا المؤمن مؤمنون جمع معرف ب بأل، وأل هنا ليست للعهد وإنما هي استغراق، فتفيد كل مؤمن طبعا. وهذا كما تقدم في النوع الأول كثير أيضا جدا في القرآن الكريم وفي الأحاديث، تجد ألفاظا مجموعة محلات بأل الاستغراقية، فهذا أيضا من صيغ العموم، هذا يدل على العموم. قال والنوع الثالث الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة هي التي لا يتبين المراد منها، هذا المراد بالإبهام، لأن الأسماء عموما على ثلاثة أنواع. اسم مظهر، واسم مضمر، واسم مبهم. الأسماء المظهرة أو الظاهرة هذا معروف كمسجد وزيد وعمر ونحو ذلك، هذه أسماء ظاهرة. أما المضمرة فهي نعم ضمائر، وهي كم 12 ضميرا، يعني هي التي يتوصل إليها بواسطة الضمائر. وأما المبهم فهو الذي لا يتبين معناه أو الذي لا يعين مسماه، فالمضمر يعين مسماه بواسطة الضمير، أما المبهم فهو الذي يعني لا يتبين معناه. هذه الأسماء المبهمة طبعا المؤلف ربما يعني ذكرها بطريقة، لكن الأحسن أن نقول بأنها يعني تنحصر في ثلاثة أسماء المبهمة: أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والأسماء الموصولة، إن كان المؤلف ما أشار إلى الأسماء الموصولة، لكن هي لا شك أنها تدل على من الأسماء المبهمة الدالة على العموم. فعندنا الأسماء، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط. طبعا عندما نقول الشرط لابد أن تنتبه، قلت أسماء الشرط فلا يؤتى بحرف شرط، إن هذا من حروف، لأن الشرط هذا قد يكون من فيه أسماء وقد يكون فيه حروف. الكلام عن الأسماء هي التي تفيد العموم، أما الحروف فلا. أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، والأسماء الموصولة، هذه كلها تدل على العموم. نعم نعم يخرج، نعم نعم لفظ من استغرق يخرج به، يكون في الأسماء طبعا. وإن كان المؤلف يعني ترك شيئا مهما في باب العموم ما أشار إليه، وهو سنرجع إن شاء الله لهذا المسألة، مسألة كل وجميع هي أم الباب. عندما تقول كل هذا يفيد العموم، عندما تقول جميع تفيد العموم، لكن المؤلف ما أشار إليها، مع أنها عند الأصوليين توضع في المقدمة، فكل تفيد العموم. ويقول علماء الأصول إن كل نصية في العموم، وجميع ظاهرة في العموم. كل هذه نص في العموم، بخلاف جميع فإنها تكون ظاهرة في العموم. يفرق بين النص والظاهر، سيأتي إن شاء الله الكلام في باب النص والظاهر المجمل المؤول. النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا يسمى عند العلماء نصا، كما قال تعالى تلك عشرة كاملة، لا تحتمل أحد عشر أو تسعة، هذا نص في هذا العدد نص، هذا يسمى نصا. أما الظاهر فلا. الظاهر ما معنى الظاهر؟ يعني حتى تفهم لماذا قالوا كل نص في العموم وجميع ظاهرة في العموم. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما الظاهر فهو الذي يحتمل معنيين، هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فتجمع. فإن كان ظاهرا في أحدهما سمي ظاهرا، ويسمى الطرف الثاني والمعنى الثاني مؤول، الثاني يكون مؤولا. يعني الراجح هو الذي يسمى الظاهر. كلمة مثلا أسد، ما هو الظاهر منها؟ الحيوان، هذا هو الظاهر منها. فنقول كلمة أسد ظاهرها تدل على الحيوان، ولا نحملها على الرجل الشجاع مثلا إلا بقرينة. لماذا؟ لأن حملها على الرجل الشجاع هذا تأويل، والتأويل لابد له من قرينة. فكل هذه نصية في نص في العموم. إذا وردت لفظة كل فهي نص في تشمل يعني عامة في كل شيء، كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، فهي عامة، هي نص في العموم، لكن تعم ما تصلح له، ما تصلح له. فلا نقول بأنه خالق لنفسه، خالق كل شيء، كما قالت المعتزلة ما دام أنه خالق كل شيء فهو الذي خلق القرآن وخلق كلامه. نقول لا، هو خالق كل شيء مخلوق، أو كل شيء يصلح أن يكون مخلوقا. أما ما لا يكون مخلوقا وما لا يصلح أن يكون مخلوقا فهو ليس خالقا له، فهو ما خلق نفسه ولا خلق صفاته. لكن كل هنا تفيد العموم، تفيد العموم، هي نصية في ذلك. ولهذا فقول قول النبي عليه الصلاة والسلام في لما سئل عن الخمر قال كل مسكر الخمر، جاء بنص عام، هو نص في العموم، موش ظاهر في العموم. لأنه عندما نقول ظاهر في العموم هذا أدنى من قولك نص في العموم، نص أقوى. فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، هذا نص في كل مسكر أيا كان نوعه، كل ما أسكر لا يستثنى منه صورة من ولا فرد من الأفراد، كل الأفراد يدخلون في هذه الأمة، كل مسكر خمر ولا يستثنى من ذلك شيء. كذلك قوله كل بدعة ضلالة، لا يستثنى من هذا العموم شيء. وهذا ما يعرف عند العلماء بالقضايا، عند المناطق القضايا الكلية الموجبة. هذه القضايا الكلية الموجبة، هذه قضايا يعني هي أقوى قضية عند المناطق، أن تكون القضية كلية موجبة. كل بدعة ضلالة، لا يخرج من لفظ من هذا اللفظ ولا فرد. لو قلت لي بعض البدع ليست ضلالة لكان ذلك مخالفا ومضادا لما ورد في النص العام. هذا عام يشمل يعني عام نص في عمومه، فلا يجوز الاستثناء منه إلا بدليل. إما أن الاستثناء المتصل غير موجود، الاستثناء المنفصل أيضا غير موجود، ليس هناك ما يعني دليل منفصل يدل على تخصيص هذا الأمر، فيبقى نصا في عمومه. أما جميع فهي تفيد الظهور في العموم، هي ظاهرة في العموم. يعني الأصل إذا جاءت كلمة جميع تحمل على العموم، تحمل على العموم، هذا ظاهر فيها. طبعا وهذه البحوث في الواقع يعني تحتاج إلى مسائل في الأمور، خصوص وكل جميع وما تقدم من المفرد المعرف بأن، وكذلك المجموع معرف بأن، تحتاج إلى صيغ العموم، هذه تحتاج إلى بحث مطول وأمثلة كثيرة. لكن نحن ندرس يعني هذا الكتاب المختصر، نكتفي يعني بذكر بعض التنبيه إلى أهم ما في هذه المباحث، ثم بعد ذلك لكم أن تراجعوا الشروح التي وضعت على هذا المتن وعلى غيره من المتون. أنا أكتفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.